قام أفراد فرقة المسيرة الاطلاعية الوطنية من الناشئين يوم 21 الثلاثاء بزيارة بيت ميلاد للقائد كيم جونغ إيل في معسكر بيك دوسان السري. وضع أفرادها سلة الزهور وباقاتها أمام الجداريات الفسيفسائية التي تحمل الصور للقادة الثلاثة المنحدرين من جبل بيكتو وسلموا عليهم بكل أدب. وعقدوا اجتماع اتخاذ رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون أمام بيت الميلاد في معسكر بيكتوسان السري. ذكروا فيه بالإجماع أنهم نقشوا في أذهانهم التقاليد الثورية الزوتية المستحلة من جبل بيكتو كالتراث الروحاني الثمين من خلال المسيرة الاطلاعية الأخيرة، وأعربوا عن أزيمتهم على أن يكونوا فرقة الطلاعية الموثوقين لثورتنا الأبطال الشباب الذين يسيرون في مقدمة طريق المسيرة المتجهة إلى بيكتو حافظين الروح الثورية في القلوب المتدفقة بالحماسة الشبابية.